بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن من أسباب ضلال من ضل في باب التوحيد أنهم سلكوا مسالك غير مسلك الأنبياء والمرسلين في معرفتهم وتعبدهم لله رب العالمين. ومن سلك مسلكا غير مسلك الأنبياء والمرسلين في التعبد لله رب العالمين فإنه يضل، سواء كان هذا المسلك متعلقا بإثبات الربوبية أو كان متعلقا بتوحيد الأسماء والصفات أو كان متعلقا بالألوهية. وهذه الأمور الثلاثة لو نظرنا إليها في واقع الناس نجدها في الواقع معمولا بها مع الأسف الشديد، فهناك من ضل في باب إثبات الربوبية، وهناك من ضل في باب الأسماء والصفات، وهناك من ضل في باب العبودية. كل من سلك مسلكا غير مسلك الأنبياء والمرسلين في جميع علوم الدين على وجه العموم وفي هذا الباب على وجه الخصوص فإنه يصاب بالضلال، وإنما العصمة في المنزل، كما قال الله جل وعلا لما أخبر عن إنزاله لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الاتباع هو العصمة من الضلال في مسائل التدين عموما وفي مسائل الأسماء والصفات على وجه الخصوص. وقد وقفنا في بيان مذهب سلف الأمة في إثباتهم لصفات الله تبارك وتعالى، وأنهم إنما يثبتون ما أثبته الله ورسوله نفيا وإيجابا، ويسلكون في هذا مسلك الكمال، فما كان كمالا من حيث هو على وجه الإطلاق فهو يثبت لله تبارك وتعالى على أكمل وجه، وما كان نقصا بوجه من الوجوه فإن النقص منفي عن الله تبارك وتعالى، لأنه الرب الكامل لا يمكن أن يتصف بشيء من النقائص. وما يظنه بعض الناس أنه نقيصة وبناء عليه يبني عليه النفي والإثبات فهذا لا يصح، لأن سبيل ذلك إنما هو النظر إلى الصفة من حيث هو بغض النظر عن المضافات أولا، ثم بعد ذلك النظر إلى الثبوت ثانيا. فصار عندنا في هذا الباب الذي سلكه سلف الأمة أولا أنهم يثبتون هذه الصفات من حيث النص، وينظرون إلى ذلك أو إلى تلك الصفة من حيث العقل بقطع النظر عن الإضافة، فيبينون للناس وجه الكمال في هذه الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها، لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي سوى هذه العبارة. لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، هذه قاعدة في الاستدلال متفق عليها بين العقلاء. لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، كونك أنت لا تستطيع أن تثبت دليلا من السنة على هذا الأمر، لا يلزم أن هذا الأمر غير موجود، لأنه يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا بدلالة الكتاب. كونك لا تستطيع أن تثبت دلالة هذا الشيء من الكتاب لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، لأن هذا الشيء يمكن أن يكون ثبت بدلالة الكتاب. كونك لا تستطيع أن تثبت هذا الشيء لا بدلالة الكتاب ولا بدلالة السنة، فهذا لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، لأنه يمكن أن يكون قد ثبت بدلالة الإجماع. فهذا هو معنى هذه العبارة، لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول. نعم. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات. والسمع قد أثبت صفات أخرى، وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات. وهذه أيضا يعني قاعدة لا بد من حفظها، أن السمع أثبت صفات أخرى لا يمكن إثباتها بدلالة العقل. السمع أثبت صفات أخرى لا يمكن إثباتها، أو لا سبيل لإثباتها بالعقل، لا سبيل لإثباتها بالعقل. نعم. وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات، ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح، لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته، بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه. ولهم فيما لم يثبتوه طريقان، منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي، وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما. ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل، فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات الثلاثة هي أساس نفي المثلية في الذات والصفات والأفعال، فإن قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء يشمل الذات على وجه الخصوص، ويلزم من ذلك أنه ليس كمثله شيء فيما عدا ذلك من متعلقات الذات كالأسماء والصفات والأفعال. وقوله تعالى هل تعلم له سميا أصل ونص في عدم وجود المثلية لله تبارك وتعالى في الاسم، وهو متضمن للصفة. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فيه دلالة على أن الله ليس كمثل شيء في أفعاله جل وعلا، وهذا نص ويتضمن المعاني الأخرى التي لا يمكن لأحد أن يماثل الله فيها. نعم. وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق. هذه قاعدة في معرفة التشبيه والتمثيل. لو قال لك القائل ما هو التشبيه ما هو التمثيل، هذا هو تعريف التشبيه والتمثيل. التشبيه أو التمثيل هو أنه يجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحد المثلين ما يمتنع على الآخر، ويجب على أحد المثلين ما يجب على الآخر. هذا هو التمثيل. مثال ذلك حينما قلنا إن الإنسان حي حينما قلنا الإنسان حي، فأردنا أن نشبه شيئا ما بحياة الإنسان، أن نشبه شيئا آخر بحياة الإنسان، فقلنا والحيوان حي. نلاحظ الآن أننا إذا قلنا أن حياة الحيوان كحياة الإنسان فهذا يدرك كل عاقل أنه ليس بصحيح، فقد يقول لنا ما وجه تشبيهك؟ انتبهوا الآن، قلنا وجه التشبيه أن حياة الإنسان لها بداية ولها نهاية، فكذلك حياة الحيوان، فهذا تمثيل في هذه الجزئية، لأنه جاز على أحدهما ما جاز على الآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، يمتنع البقاء بقاء الإنسان فيمتنع بقاء الحيوان أزلا أزليا وأبديا. لاحظ، فإذا هذا هو معنى المثل، المثل المثلية والتشبيه قد يكون في جزئية معينة، وحقيقة التشبيه حقيقة التمثيل أن يجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر، أن يمتنع على أحد المثلين ما يمتنع على الآخر، أن يجب لأحد المثلين ما يجب على الآخر، وهذا لا يمكن تصوره في أي صفة من الصفات التي تكون مضافة إلى الله وتكون مضافة إلى المخلوقات، ما يمكن أن يقال فيه بهذا القول، وإنما هذا القول يقول به الممثلة ويلزمهم لوازم فاسدة، وهذا في حد ذاته دليل عظيم على فساد القول بالتمثيل والتشبيه، ودليل عظيم على فساد القول بالتعطيل أيضا. نعم. فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه، ولو كان متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه. هذه المسألة أيضا مهمة، يعني في عبارات أنا ما أريد أنها نمشي عليها حتى نفهمها جيدا، لأن بعد ذلك إذا وردت خلاص ما نعيد تكرار. هذه العبارة مهمة جدا، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. هذه المسألة عظيمة جدا، من أعظم الفروقات بين الخالق والمخلوق تبارك وتعالى أن الخالق جل وعلا هو غني بذاته، مستغن عن كل شيء، فلا يفتقر وجوده إلى شيء، ولذلك يسميه هؤلاء بواجب الوجود. ونحن قلنا إن اللفظ الشرعي ما جاء في القرآن الكريم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني أي المستغني عن كل شيء، لما المستغني؟ لأنه حميد، يعني متصف بالكمالات. تأملوا أن الآية فيها خبر وفيها دلالة، وهذه من خصائص القرآن الكريم أنها الدليل والمدلول في آن واحد، آيات القرآن. فالله جل وعلا هو الذي له البقاء الأزلي الأبدي، ومن سواه منتف عنه هذه الصفة، فلما انتفت هذه الصفة عمن سواه حينئذ لا يمكن أن يقال إن المخلوق في هذه الصفة كالخالق، لأن الله جل في علاه هو أزلي أبدي سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي أوجد المخلوقات، فهي المفتقرة المحتاجة، هي التي وجودها ممكنة وبقاؤها لا يكون إلا على شيء آخر هو لا يستطيع الاستغناء عنه. نعم. لا لا تفضل تفضل. بالنسبة للفظة واجب، لماذا استعملوها هنا في قضايا العقائد حتى نجدها كثيرة؟ واجب الوجود جائز ويستعملون هذه. أنت حضرت معنا التدورية؟ لا ما شفت شلون؟ احنا قلنا أن العلم مبني على سلالم، قلنا واجب الوجود لفظ من الألفاظ التي تجوز إطلاقها على الله من باب إيش؟ خبر. من باب إيش؟ ليس اسم لله. لا لا لا، ما أتكلم عن هذا. ما أتكلم عن القضية. شو؟ لما وضعوا اصطلاحات في كل فن، حتى عند يعني ردود شيخ الإسلام تيمية لمسائل عقدية، لكن كثير من الألفاظ أخذت من مناطق. فأحيانا هذا المصطلح يضعونه سواء المناطق أم سواء أهل السنة، فيستعملون لفظ على معنى. هذا اللفظ عندما يشتغل هذا المعنى ما يضعون عبثا كذا. فأحيانا تشكل في القضية الاصطلاحية العقدية والأصولية أيضا. فاستعمال هذه الألفاظ لو ثبتت عند هذا لي أنا، يعني ما أدري إذا تنفع غيري، إن شاء الله تنفع الجميع، تثبت في الذهن أكثر، فيكون لهذه الألفاظ مدلولات أصلا ثم وضعت للمدلول هذا المعني هنا. هو على كل حال قضية المدرسة يعني أخذوا قضية الواجب هذه، مع العلم أن الواجب لو أخذناه في فنون أخرى له معاني مدلولات أخرى كما عند الأصوليين. على كل حال إحنا سبق وأن ذكرنا في شرحنا للتدمرية أنه بدلالة العقل يعلم أن الأشياء منقسمة إلى قسمين، إما واجبة وإما ممكنة، إما واجب وإما ممكنة. ولما كان الواجب من علامته أنه غير محتاج، والممكن من علامته أنه محتاج، فحينئذ لما قالوا عن الله واجب الوجود أي أنه غير مفتقر لوجوده إلى شيء. معنى واجب بمعنى اللزوم والثبوت، يعني أنه جل وعلا ثابت وجوده، لازم وجوده، لا يمكن أن يقال إنه كان في زمن ولم يكن. جميل، لأن المعنى هو كذا. لو قلت أنا لازم الوجود يصح؟ على كل حال الاصطلاحات لا تغير، الاصطلاحات لا تغير، لأن إذا غيرت ما فهموا مرادك. أنا ظننت أنهم هذه ألفاظهم يعني مقيدة عندهم، لا يتجوز بها إلى أخرى. ما يتجوزونها صحيح، لكنهم يفسرونها. نعم. على كل حال هذه المصطلحات التي يتكلم بها سواء المناطق أو أهل السنة ليست اصطلاحات تعبدية، وينبغي للإنسان كما ذكرنا في شرحنا للتدمرية وفي الواسطية، ينبغي للإنسان أن يكون منها على حذر، فإنه ربما يصطلحون على ألفاظ تكون مجملة وفي معانيها لا تكون صحيحة، فحينئذ لا بد من التفصيل. وأما الألفاظ التي تكون صحيحة فهذه تطلق على الله تبارك وتعالى من باب الخبر، أما باب الاسم والوصف فهذا باب إيش؟ توقيف. نعم. وإياك. ولو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه، ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه، فيكون كل منهما واجب القدم، واجب الحدوث، واجب الوجود، ليس واجب الوجود يمتنع قدمه، لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين. فإذا عرف هذا فنقول إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه في القرآن بالرحمة والمحبة كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك. وأنا أقول والله لو أن العاقل تفكر في الطريقة السلفية التي جاءت في كتاب رب البرية في إثبات الصفات الله عز وجل لارتاح وحس بالإيمان، لكن هذه الطرق الكلامية هي التي إذا صح التعبير نسميها معوقات للتعريف، إيش معوقات؟ لمنع الناس عن الإيمان بالله عز وجل. أسلوب القرآن، الأسلوب الذي جاء في القرآن كلام الله جل وعلا، يفهمه أدنى من عنده عقل وأكبر من عنده عقل، وهذا من أوجه إعجاز القرآن، من أوجه إعجاز القرآن أنه يفهمه أدنى العقلاء وأكبر العقلاء. أما كلام هؤلاء المناطق أحيانا هم يتكلمون بكلام لا يفهمونه، إذ لو فهموا لما تفوهوا بمثل هذه العبارات الشنيعة في حق رب العالمين جل وعلا. نعم. ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة، كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من المخلوقات، وهذا ظاهر البطلان لا سيما على أصل الصفاتية. هنا في هذه المسألة تأويل المحبة والرحمة بالنعمة. تأملوا الآن، عندنا مسلكين. مسلك يؤول الصفة، سواء كانت هذه الصفة المحبة، الرحمة، الحب، البغض، الرضا، أيا كان، يؤولون هذه الصفات التي تسمى بالصفات الفعلية تارة، وهذا مسلك لجمع منهم، يؤولونها بالمفعول. يؤولونها بإيش؟ بالمفعول. يعني مثلا يقول الرحمن الرحيم اسم لله المراد منه أن هناك مرحومين. طيب وصفة الرحمة ما يوجد، يعني فيه راحم ومرحوم، صفة الرحمة غير موجودة. ولذلك يؤولون لما يأتي كلمة يرحم يحب يقول ينعم، تأمل، فيفسر مباشرة بالمنعمات، بالمخلوقات، يعني كأنها صارت مخلوق مضاف إلى الله جل وعلا، فصارت الإضافة من باب إضافة التشريف عندهم وليست إضافة صفة. فما في عندهم صفة تسمى الرحمة، الغضب، الرضا لله جل وعلا، عياذا بالله تبارك وتعالى. المسلك الثاني يقولون لا، هذه مضافات إلى الله عز وجل وليست من باب إضافة المخلوقات، ولكن المراد منها الإرادة، ولكن المراد منها إيش؟ الإرادة. فيثبتون صفة الإرادة فيؤولونها بالإرادة. عندنا إذن هذا القول موجود عند الأشاعرة أنفسهم، أنهم منقسمون في تفسيرهم لهذه الصفات إلى طائفتين. طائفة تؤول هذه الصفات بأن المراد منها المفعولات، وطائفة تؤول هذه الصفات بأن المراد منها إرادة الله جل وعلا، فيرجعونها إلى الإرادة. وهنا تنبيه، قد نجد عن بعض السلف أنهم يقولون مثلا في هذه الصفات عبارات يفهم منها الإنسان أنه فسر الرحمة بالنعمة. قد يرد هذا عن بعض السلف. نقول ننتبه، نفرق بين ما جاء عن بعض السلف في تفسيرهم للرحمة بالنعمة وبين ما جاء عن الخلف في تفسيرهم للرحمة بالنعمة. لأن ما جاء عن السلف في تفسيرهم للرحمة بالنعمة هو تفسير للرحمة بأحد مفرداته، وهو لا ينفي صفة الرحمة عن الله. فمن فسر الشيء بلازمه أو فسر الرحمة بإرادة، لأن الرحمة لا تكون إلا بإرادة، فسر الشيء بلازمه فهذا لا يسمى تأويلا وتحريفا، وإنما يسمى تفسير باللازم مع إثبات الملزوم، هذا ليس تأويلا. ننتبه إلى هذا، لأن ربما تجد في بعض الكتب لم يقول وقال فلان من السلف الرحمة يعني النعمة. نقول هل هو ينفي صفة الرحمة عن الله؟ لا، إذن كن مثله. بخلاف المتأخرين الذين يفسرون الرحمة بالنعمة فإنهم يريدون المنعمات المخلوقات. نعم. الصنف الأول اللي يفسر الصفات بالمفعولات. أيوة. الحقيقة أنهم يشيرون مثل المعتزلة، لأن لاحظ المعتزلة هم الذين يقولون كل مضاف إلى الله فهو من باب إضافة إيش؟ التشريف، من باب إضافة المفعول إلى فاعله بس، المخلوق إلى خالقه بس. نعم. الاشتقاقات يعني هم معقول الاشتقاقات ما عندها معاني عندهم مثل الرحمة واشتقاقها؟ لا، ما عندهم لا اللغة يعني. لا، هم أهل اللغة، هم ما ينفون المعنى، يقولون لا، الرحمة المراد بها الرحمة لكنها مخلوقة لله. شوف. نعم. ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته، ونفى أن يكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة، فيقال لهذا لما أثبت له إرادة وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك. فإن قال لأن إثبات هذا تشبيه

القرآن الكريم الطريقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات الربوبية الاستدلال بالآيات المخلوقة على وجود الخالق، الإثبات بالآيات المخلوقة على وجود الخالق، لأنه ما من عقل يعني يحترم نفسه شوي إلا وهو يعلم أنه ما من مفعول إلا وله فاعل، ما من مخلوق إلا وله خالق. وانتبهوا العبارة ماذا نقول؟ ما من مخلوق إلا وله خالق، لأن إبليس عليه لعنة الله يأتي ويقول لك ومن خلق الله، نقول ما من مخلوق، الخالق ليس مخلوق حتى يقال له من خلق. هذا كلام نستعيذ بالله منه كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القاعدة ما من مخلوق إلا وله خالق، ما من حادث إلا وله محدث، ما من فعل إلا وله فاعل. فهذه الطريقة هي من أوضح وأيسر الطرق في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. أما الطرق العقلية التي هم سلكوها في إثبات وجود الله عز وجل فهي شو قلنا؟ نسيتم؟ أي؟ لا لا لا، قلنا جلهم شو؟ جلهم ها؟ نسيتم؟ لا عجل هكذا ما يصلح. على كل حال فهي طريقة وعرة وموغرة وموهمة. يلا هذه ثلاثة الحين جديدة. نعم. وفي الجملة فما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه، وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته، وهذه الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس، فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس. أبو يليت طالب علم يعني يكتب في هذا الباب، لأن حسب علمي القاصر لم أقف على من كتب في هذه العبارات في هذا الباب إثبات وجود الخالق، خصوصا مع كثرة الملحدين اليوم يوسع في هذه الطريقة في إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى بهذا الأصل الذي ذكرناه، الاستدلال على المخلوقات على وجود الخالق من جهة، وأيضا ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من الأمثال والآيات فإنها نافعة جدا، إلا ما كتبه شيخنا حفظه الله شيخ علي ناصر فقيهي، فله رسالة طيبة في هذا، لكن لا ريب أن الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا. نعم. وقيس على هذا غيره من الصفات مثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكمة خلقه وأمره، هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا، كما تعلم إرادته وكما تعلم محبته، وهذه المسائل مبسوطة في مواضع، وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروحة. وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله، وذكرنا أن للناس بهذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال، أحدها أن الله تعالى يحب ويحب، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وقول أئمة شيوخ المعرفة. والقول الثاني أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أنه يريد، وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية. الثالث أنه لا يحب ولا يحب، وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته، وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي. ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق الحب من جهة العبد لأي شيء كان فهو مبني على ثلاثة أشياء، إما أن الإنسان يحب الشيء لذاته، وإما أن الإنسان يحب الشيء لما فيه من الكمالات والصفات، وإما أن الإنسان يحب الشيء لأنه منعم عليه. فهذه ثلاثة أسباب من أسباب المحبة. فالإنسان مثلا يحب ابنه لذاته لكونه ابنه بغض النظر عن الصفات، يمكن يكون سيء الأخلاق صحيح ولا لا، لكن ابنه ماذا يفعل الآن؟ يحبه حب فطري يعني. لا يمكن الفكاك منه. وقد يحب الإنسان الشيء لصفاته دون ذاته، فمثلا يحب الشجاعة أينما كانت بغض النظر عمن وجدت هذه الشجاعة فيه، فيمدحه لما فيه من الشجاعة. وربما يحب الإنسان من أنعم عليه مع عدم حبه لذاته ولا مع وجود شيء من الصفات، فهذا يوجد. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فيحب من قبل المؤمنين لوجود هذه الأمور الثلاثة كلها. فهو سبحانه يحب لذاته، يحب لكمال صفاته، ويحب لعظيم أفعاله وإنعامه على العبد. والله جل وعلا يحب، نعم الله جل وعلا يحب، يحب بعض الذوات، يحب الصفات الحميدة جل في، يحب الصابرين، يحب المتطهرين. فالآن بين أن المحبة منه جل وعلا إنما كانت للصفات. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الآن أحبهم لذواتهم ويحبونه، ثم ذكر صفاتهم أذلة إلى آخر الآية. فإذا أما الله جل وعلا يحب العبد لكونه يعطي، هو ليس بحاجة، لكن لكونه ينفق، نعم، لأن الله طلب منه الإنفاق. فإذا العبد، الله جل وعلا يحب العبد لذاته، يحب المخلوق لذاته، نعم يحبه، يحب جل وعلا، أثبت هذا في القرآن. يحب الله جل وعلا بعض الصفات، نعم هذا ثبت في القرآن. يحب الله تبارك وتعالى العطاء والطاعة من العبد، نعم هذا جاء في القرآن. لكن الله جل وعلا لا يحب شيئا لأنه أعطاه، لأنه الغني سبحانه وتعالى. نعم. يعني بهم بعض الزهاد والمتصوفة. نعم. ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. وأيضا مما يرد به على هذه الطريقة أن يقال لهم إذا كانت هذه الصفات لا تثبت إلا بالعقل، فهل الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوا هذه الصفات بالعقل أو بالنقل؟ إن قالوا بالعقل قلنا لهم أين هذا، إن قالوا بالنقل قلنا لهم إن هذه الطريقة الصحيحة. نعم. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله ولا أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. هذا هو نص عندهم، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ثم رم تنزيها. إذن ما الفائدة من رسالة الرسول إذا كان كل شيء نحن نؤوله على عقولنا ونفوضه وفق عقولنا؟ هؤلاء حقيقة ما عرفوا معنى إرسال الرسول حقيقة. إذا كان الإنسان عقله هو الدليل وحده، فهذا يعني ما في حاجة لإرسال الرسول. ولذلك يقول الزمخشري في تفسيره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وقال بعضهم حتى نوجد عقلا. عجيب تفسير، إيش نسمي الآن هذه القرمطة. نعم. فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده، وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق ثم الطريق النبوية. وممن يعني تجرأ وصرح بهذا هو الرازي نفسه في كتابه الذي سماه بيان التأسيس. يعني هذا الكتاب وضعه لهذه القضية، وهي إذا اختلف العقل والنقل فماذا نقدم، فبين أن الواجب وصرح أن الواجب أن نقدم العقل. نعم. ثم الطريق النبوية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف، وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط، وليست واحدة منها تحصل المقصود بدون الطريق النبوية. يقول الغزالي، هو طبعا تاب رحمه الله في آخر حياته كما نقله شيخ الإسلام بن تيمية، يقول في أحد مراحل تقلباته العلمية، يقول: وإذا لم يظهر لك ذلك لا بطريق المنطقي ولا بطريق العقلي ولا بطريق النقل، لأنه مضطرب، هكذا يقولون عن النقل أنه مضطرب، قال: فليس إلى ذلك سبيل إلا الكشف والذوق. هذا صريح. إذن هناك الناس الآن إما أن يثبتوا الشيء بالطريقة العقلية وإما بالطريقة الذوقية والوجدية، الحس، الذوق، ما يخطر ببالك. نعم. والطريق النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك، ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا، مع أن القرآن قد نبه على الطريق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق. وهذا الدليل، سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا الدليل مستمر ولا ينقطع، هذا الدليل مستمر ولا ينقطع، إن الله جل وعلا يري من الآيات ما يدرك به العقلاء صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس لقائل أن يقول: إنما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون غيرها، فإن الأمر ليس كذلك، لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. فصل. فإن قيل: إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة، فالمحبة والرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة العقاب منه، فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها، لا أن هذه في نفسها ليست هذه. قيل: هذا باطل، فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق، فإن الله سبحانه يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فبين أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان، وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا، والجميع بمشيئته وقدرته. ممكن نضيف هذه الطريقة إلى الطريقة، ذكرنا طريقان في من يؤول الرضا والمحبة، هذه الثالثة وهي قولهم أنها مختلفة باختلاف متعلقاتها. ما معنى مختلفة باختلاف متعلقاتها؟ يقولون إن هي إرادة، فإذا تعلقت بالكافر فسرت بالغضب، إذا تعلقت بالمؤمن فسرت بالرضا، إذا تعلقت بالكافر فسرت بالسخط، إذا تعلقت بالمؤمن فسرت بالمحبة. هذا مثل قولهم إن الله جل وعلا يتكلم، وإنما نثبت له الكلام بحسب متعلقاته. إيش يعني بحسب متعلقاته؟ قال: إن قلنا الكلام واحد، إن قلنا بالعبرانية فهي التوراة، إن قلنا بالسريانية فهو الإنجيل، إن قلنا بالعربية فهو القرآن. كلام الله واحد عندهم. ألا تعتقدون أن هذا يعني أنه لا فرق بين القرآن وبين التوراة، كلاهما شيء واحد، الذي هو موجود في القرآن يلزم أن يكون موجودا في التوراة والإنجيل. إذا قلنا أن الإرادة إذا تعلقت بالكافر فهو السخط والبغض، وإذا تعلق بالمؤمن فهو الحب والرضا، معناته أن الإرادة في نفسها شيء واحد. وهذا الآن يمكن، سبحان الله، كيف هذا الأدل؟ نعم. والذين لم يفرقوا لهم تأويلات، تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين، فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله، ويقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله كما أراده ممن فعله. وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. وتأويلهم الثاني قالوا لا يرضاه دينا، كما يقولون لا يريده دينا، ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب فاعله، إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء، لا يحب منها شيئا دون شيء، ولا يبغض منها شيئا دون شيء. وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع، فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. هذه كما قال الشيخ الإسلام خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، ومن رحمتهم بالخلق أنهم يبينون الحق ولا يكفرون من خالف الحق بتأويل، وإن كان التأويل هذا فاسدا، بخلاف أهل البدع. أهل البدع يبتدع أحدهم بدعة فيرون من خالفهم كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة، مباح الدم والمال والعرض، مثل ما رأيتم يدخل أحدهم إلى مستشفى ويفجر في الأطفال والنساء ويرونهم أنهم أشد من اليهود والنصارى ويفجرون أنفسهم أو يقتلونهم وكأنهم عياذا بالله خرفان. هذا حال أهل البدع. أهل السنة هذه من صفاتهم الخاصيات التي لهم، وهذه ليست موجودة عند أهل البدع. ولذلك أنا أقول دائما إن أهل البدع عاشوا في حكومة أهل السنة في أي مكان، ها، ولم يجبروهم أهل السنة بأن يتركوا ما هم عليهم، إنما يرشدونهم يبينون لهم ويعلمونهم، فمن اتبع الحق فرحوا بذلك، ومن ترك الحق وركب رأسه من الضلال حزنوا عليه. هذا حال أهل السنة. أما هم لو ملكوا، وقد ملكوا في بعض البلدان، ما عندهم إلا السيف، يقطعون الرؤوس اللي يخالفونهم، يقطعون الرؤوس. وقد رأيت يعني مثل هذه الفتاوى أشياء عجيبة جدا، حتى رأيت من الفتاوى الغريبة أن وهذه رأيت أن الذين وقعوا عليها أكثر من 100 شخص ممن ينتسبون إلى العلم، يقول إذا رأيتم الرجل يرفع يديه اقطعوا يديه من العضدين، وإذا رأيتم الرجل يشير بإصبعه اقطعوا إصبعه. شوفوا كيف، يعني حتى في الأمور الفقهية ما عندهم يعني أفق واسعة، فكيف في الأمور الاعتقادية؟ بالله عليكم كيف سيكون الأمر؟ الله شد لا شك. نعم. فصل. ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان، ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا، خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم، خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. هذه هي يعني ميزات أهل السنة، ميزات أهل السنة وخصائصهم. نعم. وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه. وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. وهذا المصنف لم يسلك هذه الطريق، بل أشار إشارة مختصرة إلى دليل ما ذكره من الأحكام، ولم يستوفي الأحكام التي تذكر في المعتقدات. وعذره في ذلك أن يقول: ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد، فذكرت صفات الله. حقيقة أن الأصبهانية هذه من المتون المعتمدة كما ذكرت لكم عند الأشاعرة، ولم يأتي أحد يشرحه هذا الشرح العظيم مثل ابن تيمية رحمه الله، لم يأتي أحد. وهي ذكرني بقصة أنه لما كان في مصر في المرة الأخيرة الثانية، جاءه بعض غلاة المتصوفة المتفلسفة، فقالوا له: يا شيخ، إن عندنا رسالة من أحد من نبجله ونعظمه، إن شرحته لنا وبينت لنا ما فيه اتبعناك على الحق، فإنا لا نفهم ما فيه. يقول شيخ الإسلام: وكنت قد سمعت بهذه الرسالة ولم اطلع عليها. شيء عجيب، سمع بها ولم يطلع عليها، فلما أتوا بهذه الرسالة إليه رحمه الله شرحه لهم شرحا عظيما حتى حارت عقولهم وأذعنوا للحق. هذا يدل على عظيم أنه يغرف من بحر لا ساحل له. حقيقة يعني كل من قرأ لشيخ الإسلام يستصغر نفسه. نعم. وعذره في ذلك أن يقول: ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد، فذكرت صفات الله الثبوتية وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد، وقولي إنه متكلم يناقض قول من قال القرآن مخلوق، فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم، وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات، وإثبات القدرة المطلقة يتضمن أنه خالق كل شيء بقدره، وبهذين يخرج قول المعتزلة في الكلام والقدر. والمعترض عليه يقول: اقتصرت على بعض الصفات دون بعض، فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر والكلام وأثبتت ذلك بالسمع، وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبتت ذلك بالسمع. وحقيقة الأمر أنه أثبت هذه الصفات السمع لأنها هي المشهورة عند المتأخرين من الكلابية كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، الملقب أتباعه بالكلابية، وهم أرادوا إيجاد طريقة وسطية، زعموا وأنا أسميها وسطية، بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأثبتوا الصفات على طريقة أهل السنة، أثبتوا الصفات الخبرية والعقلية ونفوا الصفات الفعلية. وافقوا أهل السنة في أنه لا بد من إثبات هذه الصفات وإلا فنعبد عدما، ووافقوا المعتزلة في أننا إذا أثبتنا هذه الصفات الفعلية يلزم من ذلك الحدوث على قولهم، فإذا لا بد من نفيها. فعبد الله بن سعيد بن كلاب، وقد كان هو والحارث المحاسبي كان في زمن الإمام أحمد، وشن عليهما الإمام رحمه الله، وأبو الحسن الأشعري جاء بعد عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان في طوره الثاني على هذه الطريقة، لأنه كان على طريقة أبي علي الجبائي المعتزلي، ثم تحول عنها إلى طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب فصار كلابيا. ثم لما جاء إلى بغداد انخلع من هذا الثوب على المنبر وصار على طريقة الإمام أحمد رحمه الله. فأتباع الأشاعرة هم على طريق الكلابية في واقع الأمر، لكنهم ليتهم وقفوا عند هذا الحد، فإن أبا المعالي الجويني ومن بعده كالرازي والغزالي اشتطوا جدا، حتى أنهم يعني طبعا يذكر عنهم أنهم رجعوا رحمهم الله لكن الأخطاء التي وقعوا فيها تبعوا عليها، وهذه هي المصيبة، أنهم نفوا حتى الصفات الخبرية كالاستواء ونحو ذلك، نفوا حتى الوجه، نعم عن الله تبارك وتعالى، نفوا اليدين، صار ما في فرق بينهم وبين المعتزلة إلا كما يقول خصيمهم ابن رشد ليس الجد الحفيد، يقول إنهم فقط يعني يلفون ويدورون. نعم نعم. المعتزلة لماذا لا يثبتون الصفات الفعلية؟ هم عندهم شبهة الحدوث، أنه يلزم إذا أثبتنا الصفة الفعلية أن يكون قائما الصفة هذه في الله، وإذا قام به الحادث فهو حادث، إذا قام به الحادث فهو حادث، هذا اصطلحوا عليه وبنوا عليه هذا الأمر، وهو في أصله باطل. نعم. وحقيقة الأمر أنه أثبت هذه الصفات السبع لأنها هي المشهورة عند المتأخرين من الكلابية كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات، ولكن لم يثبتها جميعها بالعقل، بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي، فلهذا لم يطرد له في ذلك طريق واحد، وهو قد نبه على الأدلة تنبيها، لم يقصد استيفاءها وتقرير مقدماتها. لم يطرد، نبهنا على هذا، الاضطراد هو السير على وتيرة واحدة. ما معنى الاضطراد؟ السير على منوال واحد، هذا يسمى الاضطراد، اضطرد في الأمر أي سار على منوال واحد، مثل ما أنت تمشي على طريق الزيد لازم تمشي بمية، هذا يسمى الاضطراد. نعم. فلهذا لم يطرد له في ذلك طريق واحد، وهو قد نبه على الأدلة تنبيها، لم يقصد استيفاءها وتقرير مقدماتها، بل نبه الناظر على الدليل تنبيها يعلم به جنس ما يثبت به من الأدلة، وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بهذه الأحكام، فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ويوجب عما يعارضها لم يتم، فكيف إذا لم تقرر مقدماته بل ولا ثبتت؟ ونحن هنا ننبه على ما ذكره وعلى وجه تقريره. فأما قوله فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر، ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته، فهذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الممكنات موجودة، والثانية أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود، والمقدمة الأولى لم يقررها بحال، ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب، فإن الوجود إما ممكن وإما واجب، والممكن مستلزم للواجب، فيثبت وجود الوجود واجب على التقديرين، فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود واجب، وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين. هذا يعني كلام ابن سينا ومن سار على طريقته من المتفلسفة، أنهم يثبتون وجود الخالق فيقولون إن الوجود منقسم إلى قسمين، الوجود في نفسه منقسم إلى قسمين، أو أن الوجود يشهد أنه لا بد من وجود أمرين، واجب وممكن. هذه الطريقة هي في إثبات وجود الله عز وجل صحيح كما نبه عليه شيخ الإسلام، لكنها بحاجة إلى مقدمات وعرة وإلى تنبيهات وإلى لا يدركها العامة. هذا يمكن أن يكون مع المتكلمين مع الفلاسفة، أما مع عامة الناس فهذه لا تصلح إلا الطريقة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود واجب، وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين، ولا هو من المطالب العالية، ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض كما يسلكه الإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين المتبعين للفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه المشائين، وإن كان بين قول ابن سينا وأتباعه وقول أرسطو وأتباعه فروق مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما فيه أن في هي مبسوطة في كتاب شرح الأصفهانية، نعم شرح الصفدية في الرسالة الصفدية، نعم. وإنما فيه أن في الوجود وجودا واجبا، وهذا يسلمه منكر الصانع كفرعون والدهرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم، ويقولون إن هذا الوجود واجب الوجود بنفسه. وإلى هذا يؤول قول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد، فإنهم يقولون في آخر الأمر ما ثم موجود مباين للسماوات والأرض، وما ثم غير وجود الموجود الممكن. ومصنف العقيدة أثبت الصانع بهذه الطريق، فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته، فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء ممكن ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه. وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب، فليفهم اللبيب هذا. نعم، يعني لا بد أولا من إثبات وجود الممكنات. إذا لم تثبت وجود الممكنات فأنت لا تستطيع أن تثبت وجود الواجب بهذه الطريقة. ولذلك الفلاسفة الذين يسلكون مسلك الزهد والعبادة وغلوا في التصوف صاروا إلى إثبات الوجود الواجب مع نفيهم لوجود الممكن. لذلك العقل إذا أردنا أن نثبت هذا الشيء بالعقل فإنه لا بد أولا من إثبات الممكن، فإذا أثبتنا الممكن وأنه موجود فهذه يلزم من إثبات وجود الواجب. وهذه طريقة القرآن، أن الله جل وعلا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أمن خلق الأرض أمن جعل الأرض قرارا. تأمل هذه الآيات تجد أن فيها إثبات الحدوث إثبات الممكن أولا. فإذا تيقنت إي والله الإنسان وجد بعد أن لم يكن من نطفة من ماء مهين فأنت تستيقن أن هناك واجبا للوجود. نعم لك. نعم لا لا أبدا، خلونا مثل ما يقولون يعني في أخذ وعطاء. شيخ هم يقولون قل لهم هذه الأشياء خلق دليل على الخالق، يقولون هي الطبيعة. ممتاز، هذا كلام المشائين أرسطو وأمثالهم، يقولون أن الطبيعة هي الخالقة. يقال لهم سؤال مهم جدا، هذه الطبيعة ماذا تقصدون بها؟ الهواء، الفضاء، الكون، المادة؟ هي في حد ذاتها من أوجدها؟ يقول الفيزياء. من ما معنى الفيزياء؟ الفيزياء هي عبارة عن مواد مركبة. من أوجد المواد المركبة؟ مهما يقولوا لا خلاص لهم من موجد. فهمت الآن؟ فأنت أمسك معهم كل ما قالوا لك شيء قل من موجدها. بس من قواعدهم اللي مقررة ويمكن درسونا بعد يقول أن المادة لا تستحدث كما أنها لا تعدم. صح؟ ما درست مالي؟ كيف تردون عليها؟ نقول هذه القاعدة دليل على وجود الله. كيف؟ لأننا لو كنا نحن المحدثون للمادة لاستطعنا إفناءها. الله هو الموجد للمادة فهو الذي يستطيع إفناءها، نحن لا نستطيع إفناءها. أنت الآن إذا صنعت شيئا تستطيع أن تفنيه، حتى اللي صنعوا القنبلة الذرية أخطر شيء على البشرية هم يستطيعون يفككونها وخلاص. صح؟ لكن قل لهم تعالوا أنتم أفنوا الأرض أفنوا السماوات، ما يقدرون لأنهم لم يوجدوها. فنقول القاعدة أن المادة لا تستحدث، نعم، لأنكم لستم الخالقون، الخالق هو الله. فكما لا تستطيعون إفناء المادة العلة لأنكم لم توجدوها، فالواجد لها الله فالمفني لها الله. بس رد عليه الأمر سهل. نعم نعم لا هو الآن الخبر بصيغة الاسم. كيف يعني؟ ما فهمت سؤالك. منكروا الصانع هذا فعل اسم، منكر اسم فاعل. منكروا الصانع يعني الله سبحانه وتعالى؟ لا، نعم، منكروا الصانع يقصدون الله جل وعلا. لا، لا شك الصانع، الصانع هذا صيغة الخبر، لا شك صيغة الخبر، لأنهم لا يقولون في خالق، فهم يتكلمون في قضية وجود الصانع، هل في صانع ولا ما في صانع، فيخاطبون فيقال عنهم منكروا الصانع. نعم، هذا شك أن صيغة الخبر. نعم، لكن أنا ظنيت أن سؤالك عن كلمة منكري. نعم، لكن هذه الطريقة التي سلكها تقتضي إثبات موجود واجب، وهي طريقة ابن سينا ومن تبعه، فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان إمكان الأجسام، فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايرا لها، وعلى هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره، لكنها طريقة ضعيفة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب الرازي، وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطا في مواضعه، ونحن نقرر وجود الممكنات ليتم ما ذكره هذا المصنف من الدليل، ويتبين أن هذه الطريقة أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب الأصول الأمهات التي اختصرت منها هذه العقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن. فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. فنقول إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات. أنا يذكر أن أحد الناس المشككين في وجود الله عز وجل جاءني إلى المسجد ويقول والله يعني أنا أستغرب كيف تثبتون وجود الله وتقولون من أخص خصائصه أنه يأتي بالمطر. قلت عجل، من يأتي بالمطر؟ قال الانخفاض الجوي. قلت من الذي يوجد الانخفاض الجوي؟ شكات الرجل ما يعرف كيف يجاوب. قلت لو لم يوجد الانخفاض الجوي، طيب وجد الانخفاض الجوي بنفسه، من الذي أمر الرياح فسير هذه السحب إلى هذه المنخفضات الجوية؟ بداهة العقول، الاستدلال بالحوادث بالمفعولات بالمخلوقات على الفاعل الخالق جل وعلا من أيسر الطرق ومن أقصر الطرق في إلجام المنكر، لا تسلك طريق آخر. نعم، لكن من سلك هذه الطريقة لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها على الواجب، بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها، فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب، فتكون تلك الطريق أبين وأقصر. وهذه الطريق يعني عندنا طريقان الأنصار، طريق الاستدلال بوجود الحدث على الحادث المحدث الفاعل، وهذه الطريقة أقصر لأنها طريقة القرآن. أما طريقة تقسيم الوجود إلى واجب وممكن ثم الاستدلال على أن هناك ممكنات وهذه الممكنات دليل على وجود واجب الوجود، فهي طريق صحيحة لكنها أضعف من الأولى وأيضا أطول. نعم، فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب، فتكون تلك الطريق أبين وأقصر، وهذه الطريق أقفى وأطول، حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب. وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث، فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص، فإنه يجوز أن تقع على خلاف ما وقعت عليه، فتخصيصها بوقت دون وقت وبوصف دون وصف لا بد له من مخصص. ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص، ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه، وإن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة، وهذا قول جماهير نظار المسلمين. تتأملوا، الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده، يعني الممكن ما علة وجوده، لماذا وجد، لا في عدمه، أي لا يفتقر إلى علة في فنائه، يمكن يفنى هكذا بلا علة. وهذه العبارة يعني هي تكون قريبة من عبارة الإمام الطحاوي في متنه لما قال خالق بلا حاجة مميت بلا مخافة. ليش عبر بهذه العبارة؟ لا يظن ظان أنه أوجد هذه الممكنات لعلة راجعة إلى الله جل وعلا. الله ليس بحاجة للمخلوقات، ولا أنه يفنيها لعلة راجعة إليه، لا، إنما الله جل وعلا أوجدها لا لعلة إلا علة الغاية للوجود وهي العبادة فقط، لا علة راجعة إلى المعلول، ويفنيها جل وعلا لا لعلة راجعة إلى الخالق جل وعلا، إنما يفنيها بلا مخافة كما قال الطحاوي رحمه الله. فهذه مسألة أيضا ينبغي لنا أن نتنبه إليها، ولا شاعر مع الأسف لا يستطيعون أن يسلكوا هذا المسلك لأنهم ليس عندهم تعليل أصلا كما سيأتي. نعم. وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه، وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى المؤثر، هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما، وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالى، وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى الصانع لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار، فإن بسط هذه الأمور وما وقع فيها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا الكتاب. نشرح ولا نمشي؟ طيب، هذه مسألة مهمة. عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه، عدم المرجح المخصص يعني لا هناك مرجح في إيجاد الممكن عام ومرجح في إيجاد الممكن خاص، عدم المرجح المخصص يستلزم عدم الخاص هذا. مثلا لو قال لنا قائل ما العلة في وجود المساجد؟ إيش؟ الصلاة والعبادة، هذه علة عامة صح ولا لا؟ لكن لو قال لكم قائل ما العلة في وجود هذا المسجد في هذا المكان؟ لا علة مخصصة ولا لا؟ فإذا قلنا لا علة معناته أن المسجد غير موجود، لابد من علة خاصة راجعة غير العامة. فهمتم الآن؟ فإذا عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه. أنت الآن تجمع المال، طيب تجمع المال علة عامة تريد الغنى، هذه واضحة تريد الغنى، تصرف لماذا؟ لحاجاتك، هذه علة عامة. لماذا صرفت ها هنا؟ لابد من علة خاصة، تقول ها هنا ظمئت فصرفت ليبعد الظمأ. فهنا مسألة مهمة، عدم المرجح المخصص يستلزم عدم هذا المخصص. ولذلك لو قال لهؤلاء قائل ما العلة في وجود هذا الشيء المخصص في هذا الزمان؟ هم يقولون لا علة، إذن معناته غير موجود هذا الشيء، ما في علة في وجوده، لأنه إذا انتفى العلة المخصوصة فإن العلة العامة لا تفني، لا تثبت أو لا تثبت وجود هذا الشيء. ما يكفي أن نقول إن الله أوجد المخلوقات لعبادته، ثم إذا قلنا طيب زيد لماذا وجد في هذا الوقت؟ ما في علة في وجوده ولا حكمة في وجوده، فهذا يعني عدم وجوده. هذا معنى هذه القاعدة، يقول لا أنه هو الموجب لعدمه، يعني ليس الموجب للعدم هو، ليس الموجب للعدم هو كونه ممكنا، إنما الموجب للعدم عدم وجود العلة، عدم وجود العلة هو الموجب للعدم لهذا المخصص. ففرق بين ما نقول المخصص هذا لا يكون موجودا، لماذا لا يكون موجودا؟ لأنه لا علة خاصة في وجوده، فإذا هذا هو الموجب لعدمه، لعدم وجود العلة الخاصة. لماذا لم تشتري هذه السيارة؟ قلت لا أحتاجها، إذن في علة خاصة، في علة خاصة. نعم. وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق، فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا، فلا يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك. الاستدلال بالتخصيص على المخصص هو طريق صحيح، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس بمسلك سديد على الإطلاق، وإنما هو مسلك سديد بحيث أن نقول أن وجود المخصص المعين دليل على وجود هذا المعين لا على العموم، هذا هو القيد. نعم. ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال، فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه، إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، والدليل ملزوم للمدلول عليه، وهذا من شأن الدليل، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه، ولهذا يجب طرد هذه أيضا قاعدة في الاستدلال، من قواعد الاستدلال، هذه قاعدة مهمة جدا، من قواعد الاستدلال أنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، والدليل ملزوم للمدلول عليه. ولذلك يقول تكمل لهذه القاعدة، يقول شيخ الإسلام إن صحة اللازم دليل على صحة الملزوم، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم، فإذا كوننا نريد أن نثبت وجود اللازم لنثبت الملزوم نقول هذه الطريقة صحيحة، لكن هذا كلام بحق، وطريق الاستدلال به قد يكون موعر وقد يكون واضح. فإذا قال الإنسان يلزم من وجود الحدث المحدث، طريق واضح، إذا وجود اللازم دليل على وجود الملزوم، يلزم من وجود الفعل وجود الفاعل، صحيح، لأن وجود اللازم دليل على وجود الملزوم، لأن اللازم والمدلول متلازمان، ما يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، لكن بشرط واحد، أن يكون اللازم صحيحا، لأنه ربما هم يقولون يلزم من كذا كذا وليس هو بلازم، كان يقول قائل يلزم من وجود الإنسان كونه هو الذي صنع السماء، إيش علاقة وجود الإنسان بصنع السماء؟ هذا لازم فاسد، فهناك لوازم ليست صحيحة وليست بلازمة، فهذه الطريقة أيضا صحيحة، وهو لكن بشرط أن تكون الاستدلال بها، يعني الاستدلال باللازم أن يكون اللازم ملازما للملزوم بهذا الشرط. نعم. ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه، لكن إذا كان اللازم المدلول عليه. ما معنى لهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه؟ يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم، هذا طرد، يعني وتيرة واحدة، ما يمكن يوجد اللازم ولا يوجد الملزوم، لكن لا عكس. ما معنى لا عكس؟ لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم. أضرب لك مثال الآن، ماذا يلزم الآن؟ أن هناك مصوت، هل يمكن وجود فعل بلا فاعل؟ ما يمكن. طيب هل يمكن وجود فاعل ولم يصوت؟ إذن لا يلزم، لاحظ، عدم وجود اللازم لا يلزم منه وجود الملزوم، لا يلزم عدم وجود اللازم لا يلزم منه عدم الملزوم، فكون الفاعل لم يصوت الآن لا يعني أنه غير موجود، انتبهتم الآن؟ وجود اللازم ملازم لوجود الملزوم، أما وجود الملزوم لا يلزم منه وجود اللازم بكل حال. نعم. هذا معنى يعني يطرد ولا ينعكس، يطرد ولا ينعكس. نعم. لكن إذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل، كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة، وإن سلك المصنف في تقريب. يعني هذا شيء عجيب، الآن لو قال استدل بالصوت على الصائت، استدل بالفعل على وجود الفاعل، هذا واضح، طيب هل يستدل بوجود الفاعل على وجود الفعل؟ طيب قد يفعل قد لا يفعل، هذه طريقة خاطئة. نعم. يعني لذلك يقول على خطأ في البيان والدلالة. نعم تفضل. لا هو ليس يعني هو يقول إن وجود المخصص يلزم منه وجود المخصص, وجود المخصص يلزم منه وجود المخصص, فهم يستدلون بهذه الطريقة التي هي التخصيص على وجود المخصص. نقول هذه الطريقة صحيحة لكنها ضعيفة, هذا الشيء, لأن وجود اللازم يلزم منه وجود الملزوم مضطرد, لكن لا ينعكس. فإن قال قائل أنا لا أجد هذا التخصيص المعين, فإذا يمكن يقول إذن المخصص غير موجود, فهي طريقة فيها اشتباه. نعم صحيح نحن نقول حادث إذا وجد الحادث. نعم ما في شك, هذه طريقة القرآن, الاستدلال بالحدوث على المحدث, الاستدلال بالفعل على الفاعل, طريقة سهلة. هذه الطرق صحيحة, انتبهوا هذه الطرق صحيحة, لكنها يعني يعتريها أمران. الأول أنها قد تكون موهمة ومنغرة ووعرة بعيدة, والثاني أنها بحاجة إلى قيود ليست على الإطلاق, بينما طريقة القرآن سهلة يسيرة مطلقة, وجود الحدث دليل على وجود المحدث, وجود الفعل دليل على وجود الفاعل, أينما يكون لا بد من هذا, غير هذا ما يمكن. وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل, وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا, وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه. فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة خطأ, لو كانت صحيحة خطأ, وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلا. وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب, ولذلك أنا أقول لكم دائما إن أهل الكلام لا بد أن تنظر إليهم وإلى مقولاتهم ثلاث نظرات. انظر إلى مقدمتهم الأولى فقد يكون الخطأ فيها, أو المقدمة الثانية قد يكون الخطأ فيها, أو إلى الخطأ كليهما ممكن, أو إلى النتيجة تكون مركبة خطأ. مثلا لو قال لنا قائل إن الماء مكون من الأكسجين وإيش هيدروجين, إن الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين, فإنما وجد الهيدروجين والأكسجين معا يلزم منه وجود الشاي. وين الخطأ الآن؟ في النتيجة, النتيجة خاطئة, المقدمة الأولى والثانية صحيحة. طيب نعكس الآن, إن الماء مكون من الهيدروجين والأكسجين, فإنما وجد الهيدروجين والكربون يلزم منه الماء, خطأ في المقدمة الثانية. طيب الآن الثالثة, إن الماء مكون من الأكسجين والنيتروجين, فإنما وجد الأكسجين والهيدروجين يلزم منه وجود الماء, أين الخطأ؟ هذه كل ما عند المناطق يلعبون معكم في هذه العبارات الثلاث, فإذا عرفتها وكنت على بصيرة منها ومتريث فيها فوالله لا يستطيعون غلبك أبدا أبدا. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب, فقد نبه على هذه المقدمة بقوله استحالة وجودها بنفسها, فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات, وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه, كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه, فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه, بل إن حصل له ما يوجده وإلا كان معدوما, وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات التي يستدل ويستدل بها العقلاء في إثبات وجود الله جل وعلا, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تأملوا الآن طريقة القرآن لا إله إلا الله, ما أسهل هذه الطريقة, خلقتم من لا شيء، لا يقبل العقل أن يكون الكوب مصنوعا من لا شيء. أم هم الخالقون؟ الكوب أوجد نفسه بنفسه. طيب هذا غير ممكن. طيب ممكن واحد يكابر مثل فرعون فقال الله عز وجل أم خلقوا السماوات والأرض، تكابر تقول لا أنا وجدت بنفسي، تقول لا أنا وجدت نفسي. طيب إذا أنت وجدت نفسك فمن الذي أوجد السماوات والأرض؟ لو كابر هو وقال أنا وجدت نفسي فماذا سيفعل الآن؟ تعملوا معي، إذا كان لم يوجد هو نفسه بنفسه لما؟ ما هي العلة؟ سؤال مهم. لماذا لا تستطيع السيارة أن تصنع نفسها بنفسها؟ لما؟ ها؟ عجز. تأمل معي أن الوصف، هؤلاء الطبيعيون اليوم الطبيعيين ماذا يقولون؟ طبيعة وجدتنا، يقال لهم هذه الطبيعة عاقلة عالمة؟ لا، هم يقولون لا. فكيف هي التي صنعت نفسها أو صنعت العاقلات والكمالات؟ لو قال قائل السيارة وجدت نفسها بنفسها ما قبلتم، فكيف قبلتم الآن أن هذه الأفلاك وجدت صدفة؟ يقولون وجدت صدفة. من الذي أوجد مادتها قبل الصدفة، قبل ما تضرب بعضها ببعض، قبل ما يوجد الأكسجين والنيتروجين وإلى آخره، هذه الأشياء الفيزيائية الكيميائية ضربت بعضها ببعض، من الذي أوجدها؟ فلا يستطيعون الفكاك من هذه الآية أم خلقوا من غير شيء. لا، العقل يقول ما يمكن أن يخلق الشيء من غير شيء، مفتاح السيارة لابد من صانع فضلا عن السيارة. أم هم الخالقون؟ المفتاح صنعت نفسها بنفسها؟ ما يمكن. طيب لو كابر إنسان يعطى له مثال أكبر، أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا لم يمكن هذا ولا هذا ولا هذا، إيش؟ وجب أن يكون هناك خالق. نعم. وهذا بين، ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه، إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه، ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم، وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه. ماذا لو قال قائل إن الطبيعة أوجدت نفسها؟ يقال لهم بهذه القاعدة، يرد عليه، لو كانت الطبيعة هي الموجدة لنفسها، هي الموجدة لنفسها، لكانت هي غير متغيرة، لأن الموجد للمتغيرات لا يتغير، لأن الموجد لهذه الأشياء لا يعتريه النقص، الموجد لهذه الكمالات لابد أن يكون هو كامل. فلما ننظر إلى الطبيعة نجد أنها تختلط، أنها تتغير، أنها تتبدل، إذا لابد من مغير ومبدل لها. لا تفضل. لم نخلق إيش؟ لم نخلق أنفسنا. نعم. خلقنا. نعم. قلنا ما خلق، قال الطبيعة. قلنا لماذا الطبيعة ليس الإله؟ قال شيخ لأن التناقض هذا في الكون الموجود يدل على أنه ليس الإله. جميل. ما هو التناقض الموجود في الكون؟ التناقض الذي هم يزعمونه، مثلا لماذا وجد الزلزال؟ لماذا يقتل ملايين البشر؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ هذا التناقض الذي هم يزعمونه نقول هو دليل على وجود الخالق، إذ لو كانت الطبيعة هي الموجد لها لكان الشيء يمشي على وتيرة واحدة لأنه لا متصرف فيها. فمثلا حينما يصنع المصنع هذا الكوب، هل هذا الكوب شكله يتغير من كوب إلى كوب ولا هو هو؟ لما؟ لأن المكائن طبيعية، المكائن، لذلك حتى هم يسمونه مطبوع في شركة كذا، ليش يسمونه مطبوع؟ لأنه طبع طبع طبع طبع طبع، ما يمكن يتغير من كوب إلى كوب. فلما يتغير الإنسان في خلقه وهو واحد إنسان، والحيوان يتغير أشكالها، والنباتات تتغير وواء إلى آخره، دليل على أن الأمر ليس موكل للطبيعة إنما هناك متصرف فيها. نعم تفضل. تقدير هذا الكلام أكثر في الصفدية. نعم. اسمح لي عفوا، يدخلون من هذا الباب يقولون أن تصفون تصفون إله بالكمال، ليش نرى هذه الأشياء؟ هم ما يعلمون الحكمة كما نعلم نحن. نعم. الرد يكون عقلي دائما شيخنا. جميل. نقول له أنتم ماذا تقولون عن المربي الذي يزجر طلابه؟ هذا مناف للحكمة؟ هذا مناف للكمال؟ ولا هذا كمال في المدرس أن يزجر الطالب الذي يفعل كذا وكذا؟ ماذا سيقولون؟ طيب إذا كذا كمال في المخلوق أن يزجر طلابه، الله جل وعلا يقول في القرآن أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ حكمة ما يؤمنون بها. لا يوجد أسفه عقولا من الملاح، لذلك يسميهم بعض العلماء يسميهم زبالة الأمم حقيقة. ولذلك حتى ألفاظهم بذيئة جدا، ألفاظهم بذيئة. نعم. تقدير ذلك ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا يتيم. يعني عجب من هؤلاء، لو قلت لهم إن المنديل وجد بلا صانع ما يصدق، سماوات والأرض كيف يوجد بلا صانع؟ قال الطبيعة. طيب ليش هذه ما تصنع الطبيعة، ليش أنت تصنعها؟ عجيب والله. نعم. تقدير ذلك ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره، وإما أن لا يكون، فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير، فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه، وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه، فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه، فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه، إذ نفسه كافية في وجوده، فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته، إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده، وإن قدر أن إنيته التي هي ماهيته هي وجوده، كما هو قول أهل السنة، كان قول القائل موجود بنفسه أو هويته ثابتة بهويته، فحيث قدرت هويته لم يكن عدمها. على كل حال هذه الألفاظ هي ألفاظ فلسفية، الإنية والماهية، وبعض العلماء يقول الماهية وردت في القرآن لما قال فرعون وما رب العالمين، وهذا فيه نظر، لأن الماء هنا ليست ما عن الماهية، وإنما المقصود بها الصفات، وأما الماهية في اصطلاح المتكلمين فالمقصود بها الذات، المقصود بالماهية يعني الذات، والإنية يعني مطلق الوجود. نعم. فالموجود بنفسه لا يقبل العدم، وما قبل العدم عدم فليس موجودا بنفسه، فيفتقر إلى غيره، فكل ممكن مفتقر إلى غيره، وهذه المقدمات ثابتة في نفس الأمر، ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات، والمعنى فيها واحد. هذا شيء يعني واضح، لو قال قائل الإنسان محتاج للطعام والشراب، لو عدم الطعام والشراب والهواء فإنه يموت، إذن هذا الدليل على أنه ممكن، أنه ممكن. لو قال قائل إن الأرض بحاجة للبقاء إلى الفلك الذي يدور فيه، لولا الفلك الذي يدور فيه لفني الأرض، إذن معنى هذا أن الأرض مفتقرة. لو قال قائل إن وجود السماوات مبنية على وجود الفضاء، إذن هي محتاجة إلى الفضاء. فعلى كل حال، فما دام الشيء مفتقرا في وجوده إلى شيء آخر فهذا دليل على أنه من الممكنات، وأما كون الشيء لا يفتقر في وجوده إلى شيء فهذا دليل على أنه غير مفتقر، وهذا يعني أنه واجب الوجود. نعم. فتبين قول المصنف لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها، وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات، وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي، وأن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول، والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وبين التسلسل في الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار، وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء، وإنما تنازعوا في الثاني، وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع. في هذا غير هذا الموضع سيأتي تفصيل، لكن من حيث الإجمال نريد أن نفهم هذه الأنواع من الدور، فيه دور معي ويسمى أيضا الدور الاقتراني هو نفسه، وفيه دور قبلي وفيه دور بعدي. تأملوا الآن هذه الأنواع الثلاثة من الدور، الدور المعي ويسمى الدور إيش؟ الاقتراني، والدور القبلي والدور البعدي. مثلا لا يكون أب إلا وكان قبله ابنا، هذا الدور ممكن، لا يكون أب إلا وكان ابنا، لا يكون أب إلا وقبله ابن. لكن الدور الذي يكون قبليا لا يكون هذا إلا قبل هذا، هذا ليس على إطلاق، إنما لا بد أن يأتي حد ويقف عنده. والدور البعدي هو لا يكون هذا الشيء إلا وبعده شيء آخر، ولا يكون هذا الشيء إلا وبعده شيء آخر، هذا الدور البعدي. أما الدور المعي الاقتراني لا يكون هذا إلا مع هذا، هذا الدور المعي، يعني وجود هذا مع هذا، ثم وجود هذا مع هذا، ثم وجود هذا مع هذا، حتى يرجع الأمر إلى نفس الشيء الأول الذي ابتدأنا ذكره، الذي ابتدأنا ذكره. فكون الدور المعي الاقتراني لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، صحيح، لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، ما كان أب إلا إلا كان، لا إلا كان ابنا، لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، المعية. ها؟ و... لا المعية نعم، لا تكون أبوة إلا لكون له ابن، ولا ما يمكن أن يقال عنه أب وهو ليس عنده ابن، فهذه صحيحة، ما يمكن أن يرد ولا يمكن أن يعني ينكر. والذي ينكر هو الدور القبلي المطلق والدور البعدي المطلق، هذا الذي ينكر. فنحن نقول مثلا ما يوجد أب إلا وكان ابنا، ما يوجد أب إلا وكان ابن. طيب حتى نصل إلى آدم، هل كان آدم عليه الصلاة والسلام ابنا؟ الجواب لا. إذن هذا ينكر، هذا الدور القبلي ينكر. والدور البعدي إلى ما لا نهاية أيضا أنكره جمع من العقلاء. أما مسألة أن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول اللي هو الدور القبلي والبعدي، هو الممتنع يعني على الإطلاق، أما الدور المعي فليس بممتنع. نعم، مثال الدور البعدي، لا يكون مخلوق إلا وبعده مخلوق، لا يكون مخلوق إلا وبعده مخلوق، هذا المخلوق وجوده على هذا المخلوق، وهذا المخلوق وجوده على هذا المخلوق، وهذا المخلوق وجوده على هذا المخلوق، حتى يرجع إلى الأول، فهذا ممتنع. يعني مثلا أنت الآن وجود ابنك متوقف على وجودك، هذا بعدي إلى أن نصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فهذا القول به على الإطلاق ممتنع. طيب الدور البعدي، نقول أنت وجودك يتوقف على وجود ابنك، هذا غير ممكن، هذا ليس بصحيح، هذا دور ممتنع، وإن كان وجود الابن متوقف على وجود الأب لكن لا يلزم منه العكس. فلو قال قائل إن وجود هذا اليوم لا يكون إلا إذا كان بعده ليل، لا يلزم، لكن العكس ممكن، لا يلزم، نعم هو لا يكون اليوم نهارا إلا وبعده ليل، ولا يكون ليل إلا وبعده نهار، لكن لا ما لا نهاية لا، لأنه لم يكن متوقفا دورا قبليا فلا يتوقف دورا بعديا. وله أمثلة كثيرة، لا أستحضر له أمثلة عند الفلاسفة. أما يقول أن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول الذي هو الدور القبلي والبعدي، هذا ممتنع يعني على الإطلاق. أما الدور المعي الاقتراني لا يمتنع، مثل ما قلنا أن الأبوة لا تكون إلا مع البنوة، والبنوة لا تكون إلا مع الأبوة، فأحدهما متوقف على الآخر. يقول والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين، هذا أيضا ممتنع، التسلسل في الفاعلين ممتنع. نقول إن هذا الكوب صانعه الإنسان، والإنسان صانعه الله، والله من صانعه، هذا ممتنع، تسلسل في الفاعلين ممتنع، لا بد أن يأتي حد ويقف عنده. أما التسلسل في الآثار فهذا غير ممتنع، التسلسل في الآثار والمفعولات غير ممتنع، سواء كان في الماضي أو كان في المستقبل. كيف يعني يكون تسلسل في الآثار؟ ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق، هذه آثار الفعل، هذه آثار الفعل، وهو التسلسل في المفعولات. أنت اليوم تتكلم وبكرة تتكلم وبعد بكرة تتكلم، تسلسل كلامك، هذا غير ممتنع، لكن كلامك ينتهي لأنك أنت تنتهي، والله جل وعلا أفعاله لا تنتهي لأنه جل وعلا هو الأبدي. فكما ليس لأفعاله نهاية فليس لأفعاله جل وعلا بداية. هذا هو معنى أن التسلسل في الآثار والمفعولات غير ممتنعة عقلا. ما هو الممتنع؟ التسلسل في الفاعلين، التسلسل في الفاعلين، جواز دوام الفعل والآثار. الأول متفق على إبطاله بين العقلاء، التسلسل في الفاعلين ممتنع إلا عند المستبسطين. تعرفون المستبسطين؟ ها؟ تقول له اشرب ماي، ليش يشرب ماي؟ عشان تبقى، ليش أبقى؟ عشان تعبد، ليش أعبد؟ عشان الله أمرك، ليش الله أمرني؟ ها؟ هذا مستبسطين. فأنت تقول له مثلا من الذي صنع الكوب؟ يقول الإنسان. تأمل الآن، إذن صانع الكوب الإنسان. من الذي صنع الإنسان؟ الله. هنا التسلسل ممتنع عند العقلاء، لا بد أن يأتي. لو قال قال الآن من الذي صنع البيت؟ ها ها البناء مباشرة. ما يأتي الآن قائل يقول طيب ومن الذي بنى البناء؟ هذا التسلسل ممتنع عند العقلاء. هذا يعني مختصر للتعريف بهذه الجملة، لعلنا يعني نصلي ركعتين وبعدين نرجع، ايش رايكم؟ 10 دقائق زين؟ ها؟ عشان نشوف بعض الشباب جاهم النوم، يعني الكلام هذا ما يجيب النوم عاد. يلا نتوقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.